شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أنا وهم ندخل هذه النار بشرط أن نغسل جسومنا بماء الخل، فإنهم يدهنون جسومهم بذهن الضفدع وبحجر الصلب وذكر أشياء هم يفعلونها. قال فأغسل جسمي بالخل وهم يغسلون جسومهم بالخل، وندخل النار فمن احترق فعليه لعنة الله. وجعل يشد رجل قم، ورجل جالس الأرض وهو يشد قم بما ندخل النار، فمن احترق فعليه لعنة الله. سلطان يرى جرأة قلب شيخ الإسلام والرجل الصوفي مرتعد، والحق واضح أبلج والباطل لجلج لا يثبت على شيء. فأبطل السلطان هذه الطريقة ورفع منار دعوة شيخ الإسلام رحمه الله. فلما سئل شيخ الإسلام بعد ذلك عن دخول النار وأنه لا يجوز للعبد أن يدخل النار مختارا، وكيف لو قام الرجل ودخلها، فقال شيخ الإسلام رحمه الله كنت أعلم أنني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم. قوة رجائه في الله وقوة الرجاء في الله وصدق اليقين يحرك الحجر. وما قصة جريج عنكم ببعيد؟ لما خرج من قومه وزايلهم وبنى لنفسه صومعة خارج البلد يتعبد فيها وقد انقطع عن الناس، ولم يجعل للصومعة سلما حتى لا يصعد إليه أحد. فكيف كان يصعد؟ بحبل. إذا أراد أن ينزل نزل بالحبل وتركه يقضي حاجته ثم يتسلق بالحبل وبعدين يشد الحبل حتى لا يخالط أحدا. فكانت أمه كل عدة أيام تذهب إليه وتنادي عليه تريد أن تراه. فوافته يوما وهو يصلي فجعلت تقول يا جريج أجبني، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على حاجبه يمثل أم جريج عند دعائها لولدها. فصادف ان جريج يصلي وسمع دعاء امه، فقال في نفسه ربي امي وصلاتي امي وصلاتي، يعني اجيب امي ولا اكمل صلاتي، فاختار صلاته على دعوة امه. ورجعت الام المشتاقة لولدها لم تره. جاء في اليوم التالي يا جريج اجبني، صادفت وهو يصلي ربي امي وصلاتي امي وصلاتي، اختار صلاته على دعوة امه. في اليوم الثالث جاءت ايضا يا جريج أجبني، صادفت وهو يصلي أمي وصلاتي، اختار صلاته. فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المياميس، وفي الرواية الأخرى حتى يرى وجوه المؤمنات اللواتي فر منهن، فر من فتنة النساء. فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه اللواتي فر منهن. تحدث الناس وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. تحدث الناس عن عبادة جريج ما أعجبه، كيف له الصبر أن ينقطع عن الناس وكيف له الصبر هو يعبد كل هذه العبادة. فقالت امرأة بغي إن شئتم لأفتننه لكم. قالوا لها قد شئنا. ذهبت المرأة تعرضت لجريج لم يلتفت إليها، فمكنت منها راعي غنم كان يأوي إلى الظل إلى ظل الصومعة بغنمه. حملت المرأة وصارت تمشي وكل الناس عارفين ان المرأة دي حامل من مين؟ من جريج. ادعت عليه قالت قتلته لكم وهذا الولد منه. ترك المرأة لما ولدت. وهنا كعادة اليهود ادركتهم بقى الغيرة على الشرع والدين، كل واحد اخذ الفار وراحوا لجريج، وهم الذين قالوا لها ان شئت. جريج بيصلي واذا الرجل يفاجئ ان فيه اصوات تكسير، قطع صلاته ونظر فإذا بهم يكسرون الصومعة من تحت هيهدوها عليه. قال للخط قالوا انزل يا فاس انزل يا ثاني أحببت المرأة كنا نظنك أعبدنا انزل. تدلى بالحبل وندل أوسعوه لكما وضربا يا ثاني يا فاجر يا داعب. طبعا فضيحة جلاج جريج العابد ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستر علينا خطيئاتنا يوم القيامة، فإن منا من يظهر النسك ويوم القيامة التي يكون فاجرا يتفرج عليك عباده. كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقذف في النار فيدور حول أمعائه لأنها تنزلق أقدامه من دبره، ويدور حولها كما يدور الحمار في الراحة، فيقول أهل النار: يا فلان، أولم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ما يفضيه كل البلد وقفت بقى على الصفين تتفرج على جريج. من اللواتي وقفنا على قارعة الطريق المومسات، فلما رأهن جريج وقد كتفوه من وراء، وحين بقى يقيم عليه الحد، ما هي الأخوة اليهودية، الورع اليهودي الكاذب، نظر جريج للمومسات وتبسم، فاندهش الناس لان ده مش وقت تبسم، ده وقت الارهاق واضطراب. فقالوا له: مما تضحك؟ قال: ادركتني دعوة امي الا يموت حتى يرى وجوه المومسات. وراح بقى الملك القرية، وورد في بعض طرق الحديث ان المرأة الزانية هي بنت الملك. شوف بقى العجب، يعني بنت زانية وتركها ويريد ان يقيم على الثاني بزعمهم الحد. هل لا اقمت الحد على المرأة ايضا؟ ويحك يا جريج، كنا نظنك اعبدنا فاحببت المرأة. قال: دعوني اصلي ركعتين. هو الانسان اذا اضطر ليس له الا الله، ليس له الا الله. صلى ركعتين ثم قال: اين الغلام؟ جاء بالغلام الرضيع ابن يومين ثلاث، فاخذه فنقصه في جنبه باصبعه وقال: من ابوك يا غلام؟ فقال الغلام: الراعي. ونطق ابن يومين وثلاثه. جريج جرت العاده ان ينطق ابن يومين او ثلاثه من لدن ادم عليه السلام الى زمان جريج، ما جرت العاده بذلك، لكن صدق رجائه في الله انطق الغلام. وليس الذي عاين كالذي سمع. لذلك لما قلت شيخ الاسلام: كنت اعلم انني لو دخلتها لوجدتها كنار ابراهيم، يقينه في الله تبارك وتعالى. فلو جاء رجل على هذه الاسطوانه ونقصها وقال: من رفعك؟ كافه العقلاء يتهمونه في عقله، لكن صدق رجائه في الله قد ينطق له هذه الاسطوانه، كما حرك الاخلاص الحجر الذي انسد على اصحاب الغار. ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الناس امام البلاء معادن، منهم من يدخل البلاء يخرج اكثر صلابه وقوه، ومنهم من اذا دخل احترق. الفرق بين هذا وذاك ما عند هذا من اليقين والصدق، وخلو ذاك من هذا اليقين والصدق. ان الصحابه رضوان الله عليهم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي خباب ابن الارس رضي الله عنه، وهو ممن ابتلي بالله اشد البلاء. كان جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر امير المؤمنين، فقال عمر: ما هناك احد احق بهذا المجلس من بلال. يعني ما هناك احد احق ان يكون خليفة المؤمنين لبلائه في الله تبارك وتعالى من بلال. فكشف خباب عن ظهره وقال: انظر يا امير المؤمنين. فبهت عمر لما راى ظهر خباب، قال: ما هذا؟ قال: اشعلوا لي نارا عظيمه وساوموه. فابى فوضعوه على النار لا اطفى النار الا الدهن دهن الظهر. ما اطفى النار الا ودك ظهري. شوف لما النار لا تنطفئ الا بسبب دهن الظهر الدهن الخارج من البدن. ابتلي بالله اشد البلاء وصبر وكانت العاقبه له كما كانت لسائر المؤمنين. هؤلاء لا يجعلون عذاب الله كعذاب الناس ابدا. يقول خباب جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايه جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببرده في ظل الكعبه فقلنا يا رسول الله الا تستنصر لنا. فاحمر وجهه عليه الصلاه والسلام وكان متكئا فجلس وقال قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفره وينشر بالمنشار نصفين ويبصل ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه. اي انسان مهما بلغت درجه ايمانه يحتاج الى مثل هذا التسلي. الرسل واعظمهم نبينا عليه الصلاه والسلام انزل الله خاصه الاولين له يسليه برغم قوه ايمانه. ولما حدثت موقعه بدر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في رفع يديه حتى سقط برده من على منكبيه وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض. فيقول ابو بكر رضي الله عنه وقد امسك بكتفه عليه الصلاه والسلام يا رسول الله بعض مناشدتك ربك انه منجز لك ما وعد. يستصرخ يريد النصر وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاي انسان مهما بلغ يحتاج الى التسلي يحتاج الى ضرب المثل له ليعلم انه ليس على طريق البلاء وحده. انك اذا علمت ان من سبقك في البلاء هم الرسل هانت عليك نفسك. لما ترى مثلا مثل الامام مالك في جلالته يجلد امام مالك ويجلده من الفوز لا قيمه له لا نعرف اسمه الذي جلده لا نعرف اسمه الذي امر ان يجلد مالك امير المدينه انذاك ابو جعفر المنصور. من منكم يعرفه؟ من يعرف ابو جعفر المنصور؟ لكن كلنا نترضى على مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبتلى ثم تكون العاقبه لنا. يجلد الامام مالك الفتوى يفتيها ورأي يتبناه ويموت ابو حنيفه في الحبس ويحبس الامام احمد سنتين وجلد في يوم الاثنين وهو صائم حتى اغمى عليه ثلاث مرات ويقولون له افطر فيعبى ان يفطر والمجلود يحتاج الى شربه ماء. وقيد الامام الشافعي وارسل بالبريد على الحبس وهو مقيد. تهون عليك نفسك. لا انا امام مدفوع ولا انا رجل له ذكر ولا انا رجل على ذكر انما انا منتسب الى العلم بالسبب. تقول هكذا فتهون عليك نفسك هانت بالتسلي. ولذلك نهايه التسلي الانضباط الذي يتسلى ويستحضر ما جرى للمؤمنين قبله ينضبط وهو ذا الرضا بالقضاء. اذا سبيل الرضا بالقضاء استحضار السالفين من الانبياء والمرسلين وسائر اوليائهم واتباعهم. اذا تذكرت ذلك ارتضت وشعرت ببذل الرضا. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوه اسالك الرضا بعد القضاء. ان عائشه رضي الله عنها وهي من هي ايمانا وثقه وجهدا وقربا لما حدث حادثة الإفك وقالت فظللت يوما وليلة أبكي حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي. قالت فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فدخلت فأذنت لها فدخلت تبكي معي. تبكي معي هو يتسلي. لما يمرض الانسان وينقطع الناس عنه يشعر بذل، هو ذا الذل، لا يسأل عنه احد اين خدماتي، اين عمري الذي انفقته لفلان وعلان، اين اين، ما كنت تفعل لله. لذلك يشعر المرء بذل اذا انقطع العوان، لكن اذا مرض فتتابع الناس عليه ينسى مرضه، هو ذا التسلي. ولذلك قالت الخنفاذ لما مات اخوها كليب: ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. فانها تراعي ان كل انسان يبكي يشاطرها المصيبة فتهون مصيبتها عليها. امامة الدين كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لا تنال الا بالصبر واليقين. الصبر لان هذا البلاء لا ينفك عن الدعاء الى الله عز وجل، مصداقا لقول ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي. اذا العداء ملازم لدعوة الانبياء فيحتاج الى الصبر على الناس والصبر على العداء، واليقين ان الله لن يخذله والعاقبة للمتقين. هذا هو الذي يوصله، وهذا كان ظاهر جدا في حياة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا واقم الصلاه. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من الدروس المستفادة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدب الحوار. الملحد ان شيخ الاسلام رحمه الله بعدما ظهر عليه النضوج صارت حياته معارك في كل الجبهات، ولا شك ان هذه المعارك تخرج المرء عن حلمه احيانا لصلاحة المعارك. يعني احيانا لا تستطيع ان تتحمل صلاحة الانسان الذي امامك فتحتد عليه فتخرج منك عبارات نابية. هذا لا يحفظ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من آثره رحمه الله. إن هو قال في بعض المناظرات لخصومه: أنا أعلم كل بدعة في الإسلام وأول من ابتدعها. ليه؟ لعنايته الفائقة. إن هذا يحتاج إليه في الرد، هذا يحتاج اليه في الرد. فهناك بدعة فجة لا تحتمل، انت تقرأها دماغك يفور، انت تقرأها دماغك يفور، ومع ذلك تجد التزامه بالحوار العلمي الهادف شيء عجيب. كان معانا مرة ولد من التكفير، وبعدين تسلط الكلام على تكفير الحاكم، وجاء الدور في الاستدلال بقول ابن عباس الصحيح عنه: كفر دون كفر. فقال هذا الغلام: ابن عباس رجل وانا رجل، احنا دلوقتي في ميدان البحث العلمي الحر. فابن عباس كما انه رجل مطاع مخاطب بأدلة الشريعة، انا ايضا مخاطب بأدلة الشريعة، وانا رجل لي اجتهادي ولي رأي، فلا تحتاج لي بقول ابن عباس. وهذا اصل من اصول هذه الجماعة، ان قول الصحابي ليس بحجة. لان اذا كان قول الصحابي ليس بحجة يبقى ما بقي الا الكتاب والسنة. طيب بفهم من بقى؟ بفهمي وفهمك وفهم سين وصاد ولام وعين وظه وخاء، بفهم كل هؤلاء ندخل على الكتاب والسنة. طيب لو اختلفت انا وانت وسين وصاد ولام وعين، مش ينبغي ان يكون هناك عقل حاكم نرجع اليه عند الاختلاف؟ حيقول لي الله والرسول، ما احنا مش مختلفين، ما انا معايا حديث انت معاك حديث، وانا احتجت بقول الله عز وجل وانت احتجت بقول الله عز وجل، طب مين اللي يفصل ده في المسألة؟ فحيدوا فهم الصحابي وحيدوا هذا الاصل الذي انبثقت تقريبا ثلاث ارباع البدع بسبب اهماله وتركه، وانما تركوه عمدا، اللي هو عمل الصحابة او فهمهم لأدلة الكتاب والسنة. فليقول اذا هو وانا واحد امام نصوص الكتاب والسنة، وانا متعبد بكتاب السنة وهو متعبد. اي نعم، والامي الجاهل متعبد ايضا.